تحاول وياي ما تكسر قراري لا تحاول وياي ما تكسر قراري امشي لا اشوف ما تحاول وياي ما تكسر قراري امشي لا اشوف ما في بنت غاري يا موتي منعني وحسين يسمعني يا موتي منعني وحسين يسمعني المشاعي لجل لطاح شفه معتنو ما طاحت الراية أخوتيها قاصد للطف ناذر عمري نار الغيرة بي وما أرد واشتعلت براس أمشي غير توبي في العلم والعشق عباسي أخوتيها رافع راية ثارة فيدي أنا المشاعي جيت السينب بعباس واسيق أواسم البنين الطاهرة وحسين عزيقة والغيرة تدفعني وحسين يسمعني تحاول وياي ما تكسر قراري أمشي لو شوف موتي بانتظاري تحاول وياي ما تكسر قراري أمشي لو شوف موتي بانتظاري يا موتي منعني وحسين يسمعني يا دنيا وقراري للأبد ما بدل حسيني لو شمس وقمر عن يمنت ويسراي تنطيني يحضر يشري يجبر كسري لو مكسور جنح وما طرت بجناحة تلقيني أنا المجنون باسمه ورافضي شتري تسميني أحلف باسمه فدوة دمه كل ما ابتعد عن كربلا يظل يكبر بعيني حب حسين ديني ومذهبي ما ساوم بديني يا حلي يرجعني وحسين يسمعني تحاول وياي ما تكسر قراري امشي لنشوف موتي بانتظاري وملاك السماء وساق العرش نزلت على اعتابه عرشه شمسه جنه انسه كل هاليوم نزلت على الجسد وتعذب مصابه بتراب الشريف خضبت وتصلي بتراب صبره نصره دمه ثوره كل قطره دماء ترتلت ايات بكتابه كل صرخه طفل بين الخيم اذان محرابه بمصابه يفجعني وحشيان يسمعني تحاول وياي تحاول وياي ما تكسر قراري ولا ما تكسر قراري امشي للو شوف موتي بانتظاري خطارة والعباس نادى من بعد يا هلا بزوارة هي ربك يقسم كل من يخدم بالجنة دارة من ذهب كل من فتح داره من سندس لباسه بالحشر والحور بكثارة هي صادق عهده ثابت وعده ما يخلف عهد رب العرش لحسين وانصاره ويسلم كتاب في اليمين طالب بثاره ويصيح رافعني وحسين يسمحني تحاول وياي ما تكسر قراري شيع الكربلة لو ردت تخطيها بالسبعين حجة لو طفت كأنك طفت فيها باسمك رفعت راية نصرك من عندك كرامة زارتك يا حسين يكفيها جبريل يتبارك لو نزل وتراب رجليها دم ثورة شعلة نصرة هاي زيارتك وقت المنع من جنة نمشي شعلة وما طفت ضد الظلم يا حسين تدريها والخوف ودعني وحسين يسمعني افكاري ثاري وما عولو متت لو اخذ بثاري ها فاطم تعلم ناذر عمري لو عفتش اقول فاطمة وما تنفع اعذاري نار في ربي تشتعل اجل السبط ناري ها شنهي عذري واعرف وادري هذا افضل ثلاثة بالشمس فوق الارض عاري هذا ابن الزجية لو رضت ينزل رضا الباري لا عذر يقنعني وحسين يسمعني النشر والتوزيع عباس الخزاعي وسيد حاكم الغالبي للشاعر ناظم الحاشي التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر.